المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الخامس والخمسون والمئة. الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. فيه مشروعية الصلاة على الميت كما تقدم، فإن الصلاة عليه مصلحة له وللحي، فهي دعاء له وشفاعة، وهو في هذه الحالة أحوج ما كان إلى الدعاء، وفيها مصلحة للحي، فقد ورد كما يأتي أنه من صلى على الميت فله قيراط، ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراطان، وورد أن أصغرهما مثل أحد ومثل الجبل العظيم، ويختلف الأجر باختلاف المصلين وإخلاصهم وباختلاف المصلى عليه، فقد ورد عن بعض الصالحين أنه غفر لجميع من صلى على جنازته. وفيه مشروعية الصفوف وألا تنقص عن ثلاثة كما ورد الحث على ذلك. وقد ورد ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.